أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء. ومن أحكام هذه المسألة أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد ونحوهما. وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أطلق الغسل. فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء. فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، متفق عليه. وهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأنها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث. ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا، والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين فكذلك الأخرى. هامش: وجوب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء على البول لا يدل على وجوب إزالة كل نجاسة بالماء، فإن هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء، لا قاعدة كلية للتطهير. وحديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض ليس فيه دليل على الحصر. وإزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية، ولهذا لم تشترط فيها النية، بل هي للنظافة، لقوله تعالى: ليطهركم به، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والتطهير إزالة القذر، فيحصل بكل مزيل في الجملة. عزيزي المستمع، لازلنا الوالي قراءة الهامش. والتطهير إزالة القذر، فيحصل بكل مزيل في الجملة، ويختلف باختلاف الأشياء كمسح الصقيل وفعل النار، وعليه الحنفية، ومنه دلك النعل بالأرض. ولكن لما كان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر، ويوجد من السائلات الصناعية في هذا الزمان ما هو أفعل منه في الإزالة. انتهى الهامش. ومنها اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر، فلا يحصل بمائع سواه. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف، وروي عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه، أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. وبه قال الحسن والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، النبيذ وضوء من لم يجد الماء. وقال إسحاق: النبيذ حلوى أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة. وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر، لما روى ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: أمعك وضوء؟ فقال: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. ولنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء. هامش: فيه أنه خاص بالوضوء والغسل، بالوضوء والغسل، وفيهما معنى التعبد، ولذلك اشترط الجمهور فيهما النية، والتيمم يقوم مقامهما في المعنى التعبدي دون النظافة. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.